أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الزكاة في باب الزكاة هنا بالذال بمعنى التطهير بالذبح أو تطهير الحيوان المأكول بما شرع الله عز وجل. والذكاة قد تكون بالذبح أو بالنحر أو بالعقر أو بالصيد، أربع أشياء. ولها شروط لهذه التزكية، شروط تكون موجودة في الذابح نفسه، أن يكون الذابح يكون مسلما أو كتابيا، مش كده، ويكون مميزا ويكون عاقلا. يبقى هنا العقل منافي للجنون، يكون مميزا ليس صغيرا لا يعقل، يكون كذلك مسلما أو كتابيا. هذا في الذابح نفسه. الشرط الثاني يكون في الآلة نفسها، أن يذبح أو ينحر بآلة تكون محددة تقطع وتفري، وهنا شرط في الآلة. وعلى شرط لا تكون هذه الآلة سنا ولا ظفرا، نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبعدين وضح لنا قال أما السن فعظم، فأخذ منه بعض العلماء المنع بالذبح بالعظم ككل، لكن الذبح بالعظم كله ممنوع، والحنابلة لهم قولان في ذلك. عند الشافعية منع من التزكية بالعظم، أي عظم لا يجوز تزكية به. عند الحنابلة هذا الأشهر. قول ثاني يرجحه ابن قدامة أنه يجوز بالعظم إلا السن فقط، إلا السن فقط. ليه إلا السن؟ الحديث نص على السن، لكن الشافعية قالوا الحديث نص على السن وعلم بأن السن هذا عظم، يبقى دليل على أن العظم كله لا يجوز الذبح به. قالوا لو كان كذلك قال والعظم، لا ذكر في الحديث ما قالش السن، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الدم أو ما أنهر الدم إلا السن والعظم، لكنه ما قالش العظم، ولأن إنما قال إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. يبقى على ذلك السن بخصوصه من العظم ممنوع التزكية به. وهنا يعني ما فيش حد اختيارا هيجيب عظم يذبح به ولا هيجيب سن يذبح له، اختيارا لا، ولكن هذا في حال اضطرار، في حال اضطرار اذا اضطر الانسان امامه حيوان ده هيموت وما فيش امامه الا عظمه، العظمه محدده مدببه ممكن انه ينحر بها، يبقى في هذه الحاله هيجي القول هنا اللي احنا نقول انه ينحر بها، والنحر بتاعه صحيح في هذه الحاله. لكن السن لا، لأن السن لو جاب بها أسنانه وعمل على الذبيحة إذا هنا هنسميها إيه؟ منخنقة، خنقها هنا في هذه الحالة منخنقة. لكن إذا كان العظم مما ينحر مثله فعلى ذلك في حال اضطرار يجوز، أما حال اختيار لا، لا يختار العظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التعليل أما السن فعظم، وأيضا لكونه لما أعطى الجن وسألوه الطعام والزاد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل عظم لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فهو لكم أو يعود لكم كأوفر ما كان لحمة. طيب، يبقى هنا ذكرنا شرط فيه الإنسان الذابح نفسه، شرط فيه الآلة، الشرط الثالث اللي هو يبقى الفعل نفسه، يكون الفعل يقطع أربع أشياء، هذا الاختيار في ذلك، يقطع الأربعة، يبقى الوددين ويقطع الحنجرة ومجرى الهواء والمريء، يبقى أربع أشياء يقطعها. ولكن الخلاف في أنه لو ما قطعتش الأربعة قطع ثلاثة منها فشيخ الإسلام يقول يجوز، إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة، لأنه إذا قلت ثلاثة لازم حيكون أحد الوددين على. لكن هنا شيء آخر يذكره ابن قدامة ممكن يأتي بعد ذلك، لو قطع اثنين بس من الأربعة، قطع الوددين فقط ما قطعش الحنجرة والبلعوم، هنا الذبح صحيح ولكنه مسيء في هذا الشيء، مسيء في الذبح. لو أنه قطع الحنجرة والمريء هنا اختلف العلماء هل يصح هذا الذبح ولا لا يصح الذبح. اللي قالوا يصح قالوا لأنه الذبح أو النحر يكون في الحلق وفي اللبة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل في الحلق وفي اللبة ما لا تكون حياة بعدها بسبب ذلك، يبقى هو قطع ومش ممكن هتعيش الذبيحة بعد ذلك، إذا تقطع منها المريء وتقطع منها مجرى الهواء لن تعيش بعد ذلك، ولكنه مسيء في ذلك. هذا الفعل الذي فعله مسيء، لا بد من قطع الوردين، لأنه أسهل في خروج روح الذبيحة وأسرع وأوحى في ذلك. الشرط الرابع حيكون التسمية. ما التسمية؟ يبقى هنا التسمية يقول بسم الله، بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، يعني إن يسمي ما فيش، يعني لو قال سبحان الله مثلا، لو قال الحمد لله، لو قال لا إله إلا الله، فبيقول هنا إنه لابد يقول بسم الله. دليله إيه؟ قال لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا يعني من الممكن يقال يعني شيء من الدليل، أما أنه نص في المسألة ليس نص في المسألة، مش نص في المسألة. ليه؟ لما يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى أثناء ما بتذبح تذكر اسم الله، فالذي قال الله ذكر اسم الله، الذي قال الله، الذي قال بسم الله ذكر اسم الله، الذي قال لا إله إلا الله ذكر اسم الله، الذي قال الله أكبر ذكر اسم الله. هنا التسمية ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بلفظ الجلالة، فقد ذكر هذا الذي قال، ما ذكرش حاجة ثانية غير اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا إن هذه الآية دليل على اشتراط بسم الله وإن غيرها لا يجزئ، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لكن نقول التسمية الراجح أنها واجبة، تجب التسمية، أنها شرط حيث أنه الذبيحة لن يصح الذبح إلا بها. وهو فرق بين الوجوب والاشتراط. الاشتراط معناه إذا لم يقل بسم الله يبقى الذبيحة هذه خلاص ما لا تؤكل، لا تؤكل الذبيحة. اللي يقول أنه يجب، يجب يقول هذا أساء، أساء في ذلك. والذبح صحيح أنه ما قالش بسم الله، قال الله أكبر وراح ذبح، ما قالش بسم الله، قال الله أكبر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه سمى وكبر عليه الصلاة والسلام. فلو نظرنا في الآية ولا تكون ما لم يذكر اسم الله عليه، الذي كبر ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، الذي قال بسم الله ذكر اسم الله سبحانه. لكن الأولى أنه لابد يقول بسم الله، يقول بسم الله. لكن الكلام في الاشتراط أنه هنا في قوله لا يجزئ غيرها، لا يجزئ، إذا هي شرط في صحة الذبح أن يقول بسم الله. فلو ذكر غيرها كقوله الله أكبر، كقوله سبحان الله، يبقى على هذا الكلام أنه غير مجزئ، يبقى لا تصح منه، لا يصح منه الذبح. هذا لا فيه شيء من الـ الـ الـ الـ يعني الجور على الدليل نفسه. الدليل الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه، مع احتمالها الآية إنه مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني مما ذكر اسم غير الله عز وجل عليه، فكانوا يذبحون باسم الله والعزة، يذبحون باسم غير الله. يبقى هنا اللي ذكر اسم غير الله داخل تحت هذه الآية، يبقى هنا كأنه يقول ما تأكلش مما يذبح هؤلاء المشركون. بقي ما ذبحه المسلمون، هل يشترط فيها التسمية يعني لازم يقول بسم الله، ولا لو قال الله أكبر يجزئ في ذلك؟ الراجح أنه لو ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة على ذلك، سواء قال بسم الله أو قال الله أكبر، تصح منه أو يصح الذبح. لكن الصح في ذلك أنه يقول بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أكبر، بسم الله والله أكبر، هذا الأفضل. طيب، وتجزئ بغير العربية التسمية، وحيجي أبحث في التسمية إن شاء الله. فهنا بيقول تجزئ بغير العربية، يعني واحد لغة إنجليزية، لغة روسية، لغة زي ما تكون، ويعرف يقول بسم الله، ولكن الأسهل عليه لغته، فقال بلغته، فقال ذكر الله عز وجل. إن المقصد منها ليس التعبد باللفظ نفسه العربي، إنما التعبد بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء إنه بلغة عربية ولا بغير اللغة العربية بحسب ما يحسنه. يقول وتجزئ بغير العربية ولو أحسن، يعني حتى ولو كان يحسن اللغة العربية تجزئ بغيرها طالما أنها لغته هذه اللغة الأخرى، لأن المقصود ذكر الله تعالى. لأنه هنا عمم لما قال لأن المقصود ذكر الله، وهنا يمكن صاحب المتن بيقول لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. الشارح الشيخ إبراهيم بيقول لأن المقصود ذكر الله تعالى، يبقى كأن الدليل أعم من الدعوة. الدليل اللي هو بيذكره ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، هذا الدليل عام، يذكر اسم الله بأي صيغة من صيغ اسم الله. الدعوة إنه لابد من بسم الله، وإلا يكون الذبح هذا ليس صحيحا، لا يجزئ غيرها. إنما الشارح بيقول المقصود ذكر الله، وهو فرق بين مقصود ذكر الله والمقصود التسمية. والمقصود التسمية هنا الآية أعم من دعوة إنه لابد من تسمية أن يقول بسم الله. لو زاد عليها بسم الله الرحمن الرحيم هو ذاكر ولا غير ذاكر؟ ذاكر، ولكن يقولوا لا داعي، لا داعي، يعني الرحمن الرحيم استحضار الرحمة، استحضار الرحمة، فيكفي أنك تقول بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو زاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم لا شيء، لا شيء. يسمى التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله الله أكبر بسم الله. هذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما عليه الصلاة والسلام. ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أملح أبيض فيه شيء من سواد اليسير، أقرنين، أقرنين يعني بهما قرون، ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام وسمى، وسمى وكبر. يبقى بسم الله والله ذكر الله، ذكر الله سواء بالتسمية أو بالتكبير أو مع بعض، هذا أفضل كما في هذا الحديث. وده عند أبي داود والترمذي وأحمد من حديث جابر شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. الغرض هنا بسم الله والله أكبر، قال ذلك صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث صححه الشيخ الألباني. وعن ابن عمر وكان ابن عمر يقول، يعني يقول ذلك البسماء بسم الله والله أكبر. قال في الشرح ولا خلاف أن التسمية تجزئ، يعني لو اكتفى قال بسم الله خلاص مجزئة ما يحتاجش زيادة عن ذلك. تسقط التسمية سهوة، تسقط التسمية سهوة، يبقى هنا كأن يقول تسمية شرط صحة الذبيح أن يقول بسم الله، يعني سواء بسم الله أو قال الله أكبر. الأفضل طبعا أن يقول بسم الله، هذا اللي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر الاثنين. الآية اللي بيقول ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله الله الله، فذكر الله بقول بسم الله أو قال الله أكبر تصح، يصح الذبح. تسقط التسمية سهوة، تسقط سهوة، هذا مروي عن ابن عباس وسيأتي بعد ذلك الكلام فيه. تسقط تسمية سهوة إسناد، يعني فيه ابن لهيعة في هذا الإسناد فيه ضعف. وتسقط تسمية سهوا لا جهلا، لا جهلا، يعني هذا طالما أنها شرط لصحة الذبيحة يبقى إذا سهى عنها، هو كان في مسألة الشرطية أن يقول لو سهى عنها ما تصحش منه الذبيحة، لا يصح منه الذبح على الاشتراط، إنما يمشي على قول من يقول يجب، يجب التسمية أو تجب التسمية، يبقى إذا سهى عنها لا شيء عليه في ذلك. لا جهلا، لا جهلا، ليه بقى لا جهلا؟ وتفرق إيه بين، يعني عايز يقول الإنسان الجاهل كأنه تعمد ألا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى لأنه ما يعرفش، فراح جاي ذابح من غير ما يذكر شيء، ما قالش بسم الله، فهذا الجاهل. الساهي اللي هو عارف الحكم الشرعي وأنه أراد أن يقولها ولكن ساهى عنها، ناسي أن يقولها، فقال الجاهل لا تصح منه الذبيحة. عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. راشد بن سعد هذا تابعي وليس صحابيا، وراشد بن سعد ضعيف، يبقى على ذلك الحديث نفسه ضعيف ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما هذا دليل صحيح، عفية لأمتي عن الخطأ، إذا أخطأ الإنسان إذا نسي إذا أكره على شيء يبقى معذور في ذلك، فهنا إذا نسي أن يقول بسم الله فذبحه صحيح. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. هنا معنى الكلام انه اذا ذكر قال بسم الله وباسم كذا، هنا يذكر الله يذكر لات والعزى، يذكر الله ويذكر اسم غير الله سبحانه، يقول لا يصح منه الذبح هذا ولا تحل هذه ذبيحة. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وحرم ذلك لانه شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، من ضمن الأشياء يعني الزيادات اللي نذكرها هنا في ما رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. الحديث حسن الألباني إسناده، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجال الطبراني ثقات. في الرحمة بالحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يبقى أنت بتذبح أحسن الذبحة، يعني هيئة الذبح الذي تذبحه، وأحسنوا القتلة هيئة القتل فيها، تكون بترمي صيدا ونحو ذلك. هنا يقلنا النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى فيها الرحمة بالحيوان، إذا ذبحت ارحم هذا الحيوان. فبيقول لنا هنا: من رحم ولو ذبيحة عصفور، يعني أثناء ما يذبح إن شاء الله بيذبح عصفور، بيقول لنا إنه بيرحم هذا الذي يذبحه، فبيتقي الله وبيفعل الأشياء الشرعية اللي مطلوب منه فعلها. قال: رحمه الله يوم القيامة. يعني كأن الإنسان الذي يذبح في أثناء الذبح ليكون عنده رحمة، ما يعذبش بهيمة، ما يجعلش البهيمة فرجة للناس يتفرجوا عليها وعلى مهارته وهو بيلعب بيها وهو بيأذيها أثناء الذبح فيه. فبيقول لنا اللي بيرحم الذبيحة يبقى بيفعل كما أمر في شرعا، هذا يرحمه الله يوم القيامة. أيضا جاء عند الطبراني في الكبير وعند البيهقي في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، يعني منايم الشاة على الأرض وخاطط رجله فوق خد الشاة وعمال بيحد الشفرة بتاعته وهي تلحظ إليه، أو حاط رجله على عنق الشاة وهي تلحظ إليه بصرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أفلا قبل هذا؟ يعني مش كنت تسن السكينة بتاعتك قبل ما انت حطتها على الأرض كده وهي مستنية الموت وانت عمال بتسن السكينة أمامها؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين أو أن تريد أتريد أن تميتها موتات موتات؟ وفيه من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة العظيمة، يقول له: أنت عايز تموتها دي كذا موت هذه الذبيحة، إنه هي تنظر من شدة الرعب تموتها رعبا وبعدين تنحرها تذبح أو تذبحها بعد ذلك. طيب نشوف كلام النووي في المسألة، يقول لنا: الأفضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا، فإذا ذبح صبي مميز حلت ذبيحته على المذهب النووي الشافعي. يقول: الأفضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا كما قدمنا قبل ذلك في الشروط. فإذا ذبح صبي مميز، مميز لاحظ النووي كان عرف لنا قبل كده حكاية مميز دي معناها إيه، الصبي المميز أو الطفلة المميزة، قال: الذي يفهم السؤال يريد رد الجواب يفرق بين العورات، يعني عنده فهم، ما هوش أبله ما هوش معتوه، ولم يشترط في سنا معينة، يعني سواء هو 7 سنين أقل أكثر من ذلك، هذا طالما أنه يفهم هذا الأمر يبقى هذا يميز الأمر عن غيره. فإن ذبح صبي مميز حلت ذبيحته، وأما الصبي الذي لا يميز والمجنون والسكران، ما هنا يقول لنا: طيب الصبي المميز هنتفق على أنه يجوز منه أن يذبح ويتصح الذبيحة بتاعته، طب لو كان لا يميز، كان صبيا صغيرا لا يميز، أو كان مجنونا أو كان سكرانا، هل يصح منه ذلك ولا لا يصح منه ذلك؟ قال: قولان أصحهما الحل والثاني التحريم. يعني يقول إن عندهم في مذهب الشافعية قول، بل هو الصحيح عند الشافعية، أنه لو كان الصبي يريد الذبح حتى لو كان غير مميز، لو كان عنده 5 سنوات مثلا ما هوش مميز ولا حاجة، ولكنه بيعرف من كثر ما بيشوف أبوه جزار أمه بتذبح من كثرة ما يرى أجاد الذبح فذبح وصح منه هذا الذبح، يقول يجوز أكله هذا الشيء. هذا بيقول الصبي الذي لا يميز والمجنون والسكران عند الشافعية أن الأصح من القولين، أو لهم طريقان وكل طريق فيه كلام، ده الخلاصة الكلام فيه، أن الأصح عندهم أنه تصح ذبيحة الذي لا يميز والمجنون والسكران. لكن حيعترض على ذلك إمام الحرمين الدويني، ويعترض على ذلك الغزالي، ويقولوا: لا ده ملوش قصد، فين ليه؟ والذبيحة ده تعبد، وهذا نسك، إن صلاتي ونسكي ذبحي يكون لله سبحانه رب العالمين. فقالوا: هذا لا قصد له، هذا لا فصل، إزاي يصح منه هذا الشيء؟ فأشبه من كان في يده سكين وهو نائم فمرت على حلقوم الشاة فذبحها فإنها لا تحل. لكن يعني هنا القياس اللي يذكره الإمام الحرمين الدويني الشافعي والإمام الغزالي يقول إنه لو أن إنسانا نائما وفي إيده سكين مر بها على شيء فكان على رقبة الشاة فذبحها وهو نائم، هل يصح منه ذلك أو لا يصح ذلك؟ قالوا كذلك الإنسان إذا كان مستيقظا يعني شكله صاحي لكن حقيقة سكران أو مجنون أو كذا لا يصح منه الذبح. وهنا لو نظرنا إن هذا ذبح عبادة، الذبح عبادة، يبقى لازم الشخص الذي يذبح يكون من أهل العبادة، من أهل أقل ما فيها أن يكون يميز، يبقى على ذلك الذي يذبح يكون مميزا، وإلا لو اشترط العبادة لكان ذبح المجوسي حلال، ذبح الوثني حلال، إيه المانع من ذلك؟ ما هو له قصد في الذبح، طالما قصد ذبح يبقى لا شيء في ذلك. النووي رحمه الله يعني يرجح مذهبه، يقول والأول يعني المذهب الأول، قول الأول إنه يحل هذا، ليه؟ قال كمن قطع حلق شاة وهو يظنه خشبة فإنها تحل بالاتفاق، فإنها تحل بالاتفاق. ونبهنا على كلمة الاتفاق، ده اتفاق عند مين؟ عندهم هم، عند الشافعية هم، يعني بيقول لك إنه اللي قطع حلق شاة وهو يظنه خشبة، كأنه شاة مزنوء بين خشب وهو بيوسع بين الخشب بمنشار ولا حاجة، فكان إن قطع حلق الشاة لهذا هو يظنها من ضمن الخشب يبقى يحل. هنا لا ذكر الله عز وجل ولا قصد له في ذلك، وبعدين يحل هذا، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. لكن أردنا التنبيه، التنبيه على إن بعض العلماء يقولون إنه لا تشترط التسمية بل لا يشترط القصد، بل لا يشترط القصد، يبقى على ذلك هنا القول هذا القول، وإن كان رجحه النووي لكن عند جماهير العلماء وعنده الاتفاق عندهم هم عند الشافعي، لكن عند غيرهم إن هذا لا يصح الذبح فيه. يقول البغوي من الشافعية أيضا، إمام البغوي رجل مفسر وصاحب حديث، عالم علماء الحديث وأيضا فقيه، فيقول إن كان للمجنون أدنى تمييز وللسكران قصد حلت ذبيحته قطع. هذا كلام منطقي معقول، يعني عايز يقول إن طالما الصبي المميز بنصحح منه الذبح. طيب إذا كان المجنون، الناس بيطلق فلان مجنون فلان مجنون، ممكن ما يكونش مجنون جنونا مطبقا، ممكن إنسان مجنون 60% 50% 40% عنده شيء من التخلف العقلي، يبقى هنا بيقول لو له أدنى تمييز، يعني هذا يفهم، تقول له روح هات الشاه هات الشاه، قول بسم الله وانت بتذبح، قول بسم الله وانت بتذبح، هات الميه هات كذا، يفرق بين اشياء يفهم، يبقى هنا ما هواش جنون مطبق ذاهب العقل تماما لا، ولكن اللي احنا نسميه طبيا يعني شيء من التخلف العقلي، من التخلف العقلي، طالما انه يميز يبقى حكمه حكم الصبي المميز فيصح منه ذلك. على ذلك حيكون في امر السكران، السكران احنا تكلمنا في الطلاق قلنا ان السكران له احوال، اما يكون في مبادئ سكره مازال واعي وفاهم، واما يكون طافحا طافح ما مش فاهم حاجه، او يكون في اخر سكره بدا انه يفيق. فاذا كان في حاله انه عقله موجود انه في اول سكره لكن مازال يفهم مازال يميز، قال لزوجته انت طالق، يقع طلاق، يقع طلاق. لكن اذا كان طافح لا يفرق بين السماء والأرض، لا يفرقش بين حاجة، وقال أنت طالق، هنا لا شك أنه آسم في سكري وآسم في ذلك، إنما أن القاضي يوقع الطلاق في هذه الحالة ملوش عقل، ما عندهش عقل في هذه الحالة. وقال هذا هنا أيضا لو أن هذا السكران إنسان سكران وقيس على ذلك متعاطي الحشيش وغيره من الأشياء، إنه ما زال فيه عقل يفهم، عقله يفهم، عقله واعي يفهم الفرق بين الأشياء وذبح هذا، قال بسم الله وذبح، الراجح أنها تصح الذبيحة في هذا لأنه فيه عقل حكم حكم المميز زي المميز. يبقى الأمر هنا في أنه يعقل ولا لا يعقل، إذا كان يعقل يصح الذبح، إذا كان لا يعقل لا يصح منه الذبح. برضو يقول لنا الإمام النووي وتحل ذكاة الأعمى بلا خلاف، تحل يعني لو أني إنسان أعمى وذبح هل يصح منه ذلك؟ هنا بيقول لنا تكره كراهة التنزيه، تكره كراهة التنزيه، لأن عندهم بيفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، فهذا مكروه كراهة التنزيه وهذا مكروه كراهة التحريم على كلام عندهم في الأصول. لكن هنا كأنه يقول أنه الأعمى يكره له أن يذبح، لأنه ممكن ما يأخذش باله، ما يعرفش فين مكان المنحر، لكن قد يكون هذا الأعمى كان جزارا قبل ذلك وبعدين عمي في النهاية، ولكن يجيد تماما أن يذبح، وهنا يصح منه طالما أنه يجيد الذبح يصح منه أن يذبح. طيب، يقول تحل زكاة الأعمى بلا خلاف، وبعدين حي يعني يطرد في المسألة، طيب هل الأعمى يحل صيده؟ هل يحل أم صحيح أبواب الصيد بعد ذلك؟ وين في تفصيل فيها، لكن استطرادا فقط يعني هذه المسألة بيذكرها النووي، الأعمى إذا كان يجيد الذبح يحل منه الذبح. طب لا يجيد بس ذبح والذبح طلع صح، على ذلك أيضا صحيح هنا. طيب هل يصح منه الصيد؟ يصيد اللي بيصيد بيصيد هذا الصيد، مما بيصيد بيرمي بالرصاص ما هو شايف اللي بيرمي، أو إن معه الكلب، كلب بيصيد بكلب، يصيد بفهد ببازي أو كذا، فلما يطلقهم هو مش شايف إن في حاجة موجودة في السماء ولا ما فيش حاجة موجودة عشان يطلق عليه هذا الشيء، ملوش قصد في طائر معين أو في غزال معين مثلا بيرمي عليه هذا الصيد، فلذلك بيقول وجهان عندهم، الوجه الأول التحريم، هو لا أصح، بيقول أصحهما التحريم، لأنه لا يرى الصيد فلا يصح إرساله. لا يرى الصيد فلا يصح إرساله. والثاني يحل كذكاة، يعني يقول إذا صححنا منه ذكاة يبقى نصحح منه هذا أيضا. الوجه الأول اللي هو قال الأصح اللي في كتب الخراسانيين من الشافعية، يعني يقول أصحهما التحريم لأنه لا يرى الصيد فلا يصح الإرسال. هنا المسألة لا يرى الصيد، مش شايف صيد، فهو بيقول لابد من القصد في الصيد، فأرسل الكلب بتاعه، أرسل على إيه؟ ما مش شايف حاجة عشان يوصل عليها، ما فيش، وإن كان عنده قصد الصيد لكن ما عندهش إنه رؤية أو إدراك إن في حاجة من هذا الصيد موجود، ولو كان هيكون أشياء متفرقة مش عارف أنهي اللي بيرمي عليه وأنهي اللي بيسمي عليه أثناء ما هو بيرمي فيها. فإذا كان هنا يبقى يقال أيضا نرجع للماضي، إذا كان بيذبح الشاء اللي افتكر عنقها خشبة من باب أولى ما صحش منه ذبح هنا. هنا لو أنه أطلق الكلب على الشيء جاب له الكلب حاله وقتله الكلب ما يصحش، بل هو الذي أرسل الكلب على الشيء وما مش عارف في حالة ولا مش حالة، بسم الله وأرسل الكلب والكلب قتل له شيئا، بقول أصح أنه لا يصح منه ذلك الصيد، لا يصح لأنه لا يرى الصيد فلا يصح الإرسال لأنه ما خصب شيئا معينا، فليقل ذلك فيما ذكره في الذبح الذي ذبح ولا قصد له في الذبح، الراجح أنه لا يصح له ذلك الذبح. من المسائل اللي بنذكرها في المسألة نحتاج إليها وفيها يعني خلاف بين العلماء، لابد من يعني معرفة شيء من الخلاف اللي في هذا الشيء، اللي هي ذبائح أهل الكتاب ومن هم أهل الكتاب، وهل في خلاف بين العلماء في ذلك ولا ما فيش خلاف في ذلك. في كلام هنا لابن القاسم في المدونة، المدونة معروف أنه هو أسئلة كان بيسألها سحنون من المالكية لعبد الرحمن ابن القاسم من أئمة المالكية، وهو يجاوب بأن مالك مذهبه كذا ومالك قال كذا، سمعت مالكا قال كذا، مالك ما قالش حالة فيها، هو بيقول من عند نفسه كذا، الترجيح لشيء في المذهب. فهو بيسأل من ضمن الحاجات اللي هنا، يقول أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ مسألة يعني اليهود ما بيأكلوش الغنم، ما يأكلوش الغنم، يقول أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم، يبقى ذبحوا شيء هم ما بيأكلوش، هل ممكن إحنا نأخذه ونأكله ولا لا؟ بيقول كان مالك يجيزه فيما بلغني ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد، يعني مرة يجيزه ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد. يقول ابن القاسم رأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه لا يؤكل، لا يؤكل. هنا مسألة أن المسلم ذبح له يهودي شيئا أو اليهودي ذبح عند نفسه شيئا مما لا يستحله، هل يجوز المسلم أن يأكله؟ واضح أن اختيار ابن القاسم يقول أنه لا ما يأكلوش، ما يجوز المسلم أن يأكله، وإن مالك مرة قال يجوز وكرهه بعد ذلك، كرهه بعد ذلك. طيب إيه الأمر هنا، إيه اللي خلى يكره واللي خلى أنه ما يجوز أكل هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى ذكر اليهود والنصارى قالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. حرمنا كل ذي ظفر، يبقى حرم الله عز وجل عليهم كل ذي ظفر ما لا، يعني نقول الظفر الشيء الأدم المشؤوقة اللي بتكون للغنم، فحرم عليهم ما يكلوش الغنم كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرم الله عز وجل عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. يبقى هنا حرم عليهم أشياء وحرم عليهم شحوما وأباح لهم شيء من الشحوم اللي هي اللي مختلطة بعظم كذا، إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. يبقى التحريم مش لكون هذه الأشياء حرام أصلا أو إنها نجسة أو خبيثة أو كذا، لا لا لا، هذا ببغيهم حرمنا عليهم ذلك. طالما أنه حرم عليهم ببغيهم يبقى للمسلم أن يأكل هذه الأشياء، لأن المسلم أباح الله عز وجل له ذلك. لكن وجهة نظر من حرم، قالوا انه لو اليهودي او النصاري ذبح للمسلم لا شك، لان على نية المسلم ولا عايز، لكن ذبح لنفسه شيئا لا يحل له في دينه، ما يحلش له في دينه هذا الشيء. فهنا اخذوا اللي قالوا ممنوع الاكل فيها، قالوا هذا ذبح متلاعبا، ذبح مستبيحا للحرام، عارف هذا حرام عليه في دينه ففعل هذا الشيء، فإذا كان متلاعبا لا قصد له في الذبح إلا التلاعب بدينه، يبقى على ذلك ما كان على ذلك، والذبح عبادة لا داعي إن احنا نأكله، هذا من حرمه. وإن كان الأرجح في ذلك أنه ليس محرما وأنه يجوز أكله طالما أنه ذبح. وربنا قال لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والطامعون، بمعنى الذبائح. طب نشوف كلام ابن العربي في المسألة نفسها. هنا ابن العربي المالكي في أحكام القرآن يقول في قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أحل لكم الطيبات، كل طيب حلال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هنا الأطعمة إما أن هي طيبات وإما أن هي خبائث ونجاسات، الطيبات حلال لنا، يبقى الطيب كل الطعام حيكون ما كان طيبا أكل. لكن لما ينص وطعام الذين أوتوا الكتاب، ما هو أحلنا الطيبات قبل ذلك، يبقى هنا الطعام هو نفسه اللي فات، مش محتاج تصريح جديد، إلا أن يكون الطعام هنا بمعنى آخر وهو الذبائح، بمعنى الذبائح. ولذلك قالوا ابن عربي بيقول في ذكر الطعام قولان، القول الأول أن كل مطعوم على ما يقتضيه مطلق اللفظ وظاهر الاشتقاء، يعني أي طعام حيكون لابد إذا كان طيبا أكلته من طعام أهل الكتاب، إذا كان خبيثا ليس لك أن تأكله. ولذلك يقول جاء عن أبي ثعلبة الكشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ونام أو وزينا. وفي حديث الآخر قالوا يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. يبقى حمل هنا على عموم الطعام، إنه ما كان طعاما احذر، لابد يكون طيبا، ما يكونش لاقى إناء الندسة، إن يقول طبخين في حلة طعاما لهم، هذا طبخين طبيخا، هل نأكل هذا الطبيخ ولا نأكل هذا الطبيخ، هذا على القول الأول فيه. القول الثاني وهو الأصح في ذلك أن المراد به ذبائحهم، ذبائح أهل الكتاب، لأنه أحل لكم الطيبات خلاص، كل من زروع من أشياء مصنوعة من كذا حلال طالما أنها طيبة ما فيش فيها نجاسات ولا فيها خبائث. لكن هنا الذبيحة اللي نص عليها ربنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود به الذبائح، بيقول المراد به الذبائح، هو اللي بيرجح هذا الشيء ابن العربي المالكي. يقول قد أذن الله سبحانه في طعامهم. قال لي شيخنا أبو الفتح النابلسي في ذلك كلاما كثيرا لبابه أن الله سبحانه قد أذن في طعامه، وقد علم أنهم يسمون غيره على ذبائحهم، ولكنهم لما تمسكوا بكتاب الله وعلقوا بذيل نبيه جعلت لهم حرمة على أهل الأنصاف. هنا نقطة ابن العربي بيذكرها عن شيخه أبو الفتح، بيقول مسألة أن أهل الكتاب طيب مش طعام المشركين حرام، الذبائح المشركين حرام، وإيه حتفكر المشركين من أهل الكتاب؟ ما أهل الكتاب يقولوا قالت يهود عزير ابن الله وقالت نصارى المسيح ابن الله، إيه فرق بين دول وبين المشركين؟ بيقول لنا هنا لا، الله عز وجل قد أزن في طعام هؤلاء، طعام هؤلاء لكونهم كان لهم كتاب كلم عرفوا لهم ربا وإن كانوا حرفوا وبدلوا، ولكن الله عز وجل ميزهم عن غيرهم بأنهم كان لهم كتاب وعلقوا بذيل نبي، يعني تعلقوا بنبي من أنبياء الله المسيح أو عزير أو موسى أو غيرهم عليهم الصلاة والسلام، فجعل لهم الله عز وجل حرمة على أهل الأنصار. وقد قال مالك تؤكل ذبائحهم المطلقة إلا ما ذبحوا يوم عيدهم أو لأنصابهم. هنا قد قال مالك ذلك، وترى ابن العربي هيأخذ بقول مالك ومالك ومالك هيأخذ به ولا مش هيأخذ، يهمنا أن احنا نعرف أنه قد يكون هذا مذهبه، هو يختار نفسه شيء آخر يجتهد في هذه المسألة ونشوف اجتهاده بناء على إيه، سواء أخذنا بكلامه أو لم نأخذ بكلامه، ولكن مقصد هذا مالك قال شيء وحيخلفه ابن العربي في الشيء نفسه ليه، بناء على ما فهمه من الآية اللي ذكرها الله عز وجل، حتى لا نضيق على اجتهاد العلماء في مسألة من المسائل. إذا اجتهد، إذا أنا أخطأت شيئا فلا أضيق على الناس بأن هو ده بس وغيره كله ملغى، ولكن لابد من معرفة مسألة فيها خلاف يبقى الأمر فيه سعة ولو شيء. فهنا الكلام عند الحنبلة هيقولوا لنا إذا كان ذبح الكتاب من غير ما يذكر شيئا تصح هذه الذبيحة ويجوز لي أننا أكلها، إذا كان الكتاب اليهودي أو النصراني ذبح من غير ما سمعش أصلا أو قال بسم الله أو ما سمعتوش قال إيه، ممكن يكون في نفسي قال باسم المسيح ولا باسم عزير أو كذا بس أنا ما سمعتوش، قالوا بناء على ذلك تحل هذه الذبيحة يجوز لي أن أكلها. إنما حيقول لك لو إني سمعته أقول باسم المسيح يبقى ذلك لا يجوز لي أن أكلها، لا يجوز أكلها، إذا قال باسم العزير لا يجوز لي أني أكلها. هذا كلام جيد إنه لا أكل ذلك، لكن هل اتفق العلماء على ذلك واللي خلف يطرى وجهة نظرهم إيه في هذا الشيء؟ نشوف كده بيقول لنا قال مالك تؤكل ذبائحهم مطلقة، يعني إذا ذبح وقال بسم الله أو ذبح وما قالش حاجة، لكن لو كانوا يسمون اسم غير الله عز وجل نسمع ذلك، أو ذبحوا يوم العيد أو ذبحوا للأنصاب يبقى لا يجوز. ذبحوا يوم عيد يعني أعياد النصارى ذبحوا ذبيحة، الإمام مالك يقول لا، لأن غالبا حيكون ذكر فيها اسم غير الله سبحانه وتعالى على هذه الذبيحة. طيب ابن العربي يقول وقال جماعة العلماء أو جماعة من العلماء تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير الله سبحانه كاسم المسيح أو نحو ذلك، كأنه بيقول جماعة من العلماء المالكية أو غيرهم قالوا تؤكل هذه الذبائح، سواء إن هم ذبحوها لعيدهم ولا مش لعيدهم إحنا ما نعرفش، هم كان عندهم عيد وجابوا لنا لحم هدية خذوا هدية هل يجوز نحن كلها ولا لا، يقولون تؤكل. لاحظ قول مالك أنها لا تؤكل، قول مالك أنها لا تؤكل ليه؟ مذبوح العيد لهم يبقى لا تؤكل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا إن واحد عايز يذبح عند بوانا اشمعنا بوانا يعني، فسأله كان فيه وسن أو سلم قال كان فيه عيد من أعيادهم قال كل أو اذبح، وفي بين ذلك عايز يذبح في المكان الفلان. طيب بس المهم بشرط ما يكونش هذا المكان عيد من أعياد الجاهلية، ما يكونش هذا المكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا هذه البوانة وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان عن مشركين في هذا، كان فيه مكان للمشركين وعيد من أعياد المشركين، لكن جاءت الآية فيه إنه طعام الذين أوتوا الكتاب يبقى اختص هؤلاء عن غيرهم من المشركين بأن طعامهم يحل هنا. ولذلك يقول إن بعض العلماء قالوا تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم المسيح، وإن ذكروا عليها اسم المسيح، ده البعض من العلماء قالوا هذا الشيء. ليه؟ يقول وذلك أن الله سبحانه حرم ما لم يسمى الله عز وجل عليه من ذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب وهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإن لم يذكروا اسم الله سبحانه أكل طعامهم. إن لم يذكر يعني ذبح هذا اليهودي أو النصراني ما قالش حاجة، ذبح من غير ما يقول حاجة يؤكل. من هذه النقطة حياخذ الشافعية أن المسلم لو ذبح وما ذكرش التسمية فصح ذبيحته، هيسميه هنا إيه؟ قياس الأول القياس الأول. ولك بقى اليهودي لما يذبح ما يقولش يصح منه ونأكلها، والمسلم لما يذبح وما يقولش. لكن الحنابلة وغيرهم هيقولك لا، ده المسلم هنا ما هو عارف إن ربنا قال له اذكر اسم الله عليه، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كونه يمتنع متعمدا، معناه أنه بيتعالى عن أمر الله سبحانه، يبقى هنا بيعصي يتعمد المعصية في هذا الشيء. يبقى هنا لهم وجهة نظر أيضا في المسلم الذي لا يتعمد ذكر اسم الله. ولذلك لما نتوسط في المسألة نقول تسمية واجبة، التسمية واجبة، هنقول يأسم وده يصح منه الذبح. يبقى يأسم الذي لا يذكر اسم الله عز وجل ويصح منه الذبح، للجمع بين الآيات والأحاديث، لأن لو تمسكت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى هنا لازم أنا مش هاكل طعام أهل الكتاب ولم يذكر اسم الله، وحقول إن أجمع بين طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، نقول إن طعام الذين أوتوا الكتاب بشرط أنهم يذكرون اسم الله. هنا وهنا يبقى تقييد بغير مقيد في ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن لحم يؤتى وما عرفوش مذكور اسم الله عليها ولا لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، سموا أي استدرك الآن فيها. فعلى ذلك الجمع بين الآيات والأحاديث أولى من التحكم بالبعض وإلغاء البعض الآخر. ونشوف باقي الكلام اللي بيذكره العلماء هنا. يقول وإن ذكروا، هنا كلام ابن العربي بيقول إن لم يذكروا اسم الله أكل طعامه. طيب وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكروا، فقد علم ربك ما هو. والله يعني نقطة جميلة جدا اللي بيذكرها، بيقول لك يعني هم حتى لو قالوا بسم الله هو كان بيسمي الله يقصد ما تقصده أنت؟ هل يقصد ذلك ولا يقصد إن الله هو المسيح؟ ما هي مفصلة بعضها الأمر في النهاية، إنه نيته سواء أظهر بسم الله وهو يذبح قد علمنا من دينه ومن مقصده إنه في قلبه ما تقصدش ما تقصده أنت، ما لا يقصد التوحيد الذي تقصده أنت، ومع ذلك أباح الله عز وجل ذلك. فكأنه يقول هنا في هذه الحالة إذا لم يذكر أو ذكر وقال بسم الله تحل الذبيحة. قال وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكروا وأنه غير الإله وقد سمح فيه، فلا ينبغي أن يخالف أمر الله ولا يقبل عليه ولا تضرب الأمثال له. يعني هو بيقول إن مش هنضرب الأمثال لربنا، ربنا قالوا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خلاص يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب جاءونا بلحم هم ذبحوا هذا اللحم، طالما هم ذبحوه خلاص، طالما إني عرفت أنه مذبوح ما سألش بقى ذكرت اسم الله ذكرت غير اسم الله، إن ربنا أباح طعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، يبقى ما جاء من عندهم بقيد أن يكون مذبوحا، أن يكون مذبوحا. يبقى إذا كان مذبوحا يحل هذا الشيء، مذبوحا أو منحورا أيضا، الذبح أو النحر ممكن تعمل مشكلة عند البعض من الناس. بعض إخواننا الدكاترة البيطريين سافروا أمريكا والبرازيل وشافوا اللحوم المستوردة بتأتي إلى هنا لمصر، وبعدين رجعوا قالوا والله كثير منها مذبوحة بتذبح، لكن هناك طريقة الذبح إنه الأول بيضربها برصاصة في رأسها، الرصاصة عبارة عن مسدس بيطلع منه حتة حديدة وترجع تاني، الحديدة دي بتروح داخلة في دماغها بتهتك المخ فيغمى عليه، يروح ذبحها بعد ذلك. طالما يعني طبعا هذا أذى الحيوان وهذا الفعل حرام ونفعل هذا الشيء، لكن على كل ما بتموتش منه، ما بتموتش، نادر جدا أن يموت منها شيء، لكن إنه بيذبحها بعد ذلك. لكن اللي هم من هناك اللي كان تشككهم قالوا انه احيانا بيذبح واحيانا تانية بيطعنها في قلبها، ايه رايك في هذا الطعن؟ هو كان متشكك في هذا الشيء، كان متشكك في هذا. لذلك بنقول اللي يدرس هذا الشيء لابد يكون عنده فقه، اللي يدرس واللي يراقب، لانه اللي رجع متشكك متخوف كان متخوف من هذا الشيء، بيقول انه ما مش كله بيذبح، ده بيطعنها احيانا بشيء. فقول هذا الطعن اللي هو في اللبن هذا النحر، النحر والنحر جائز والنحر حلال، والبهيمة الانعام منها ما ينحر ومنها ما يذبح، الابل والبقر، الابل تنحر، البقر والغنم تذبح، لكن الفقهاء على انه لو عكس فنحر الغنم وذبح الإبل والبقر لا شيء صحيح. يبقى على ذلك فيها تيسير. يبقى المهم أن نعرف أنها ذبحت، الذبح بمعنى أنها قطعت الحلقوم والمريء والودجين أو ثلاثة من الأربعة أو اثنين من الأربعة على قول الحنبلة، اثنين من الأربعة أو أنها نحرت بالطعن في لبتها، بالطعن في لبتها. يبقى هنا إذا ذبحت ولا نحرت يبقى تحل هذه الشيء، سواء أنه هو ذكر أو لم يذكر. يمكن البعض يقول بنشغل شريط تسجيل أن طول ما الزعف بسم الله بسم الله، ما جميل جميل، لكن فرضنا ما شغلش هذا الشيء وأنه فعل، وكان ذبيحة أهل الكتاب، الراجح أنها تصح في هذه الحالة طالما أنها ذبيحة لأهل الكتاب. يبقى السؤال أن اللحم اللي بتستورد هذه هل ذبحت ولا لم تذبح؟ إذا وثقت في من يستورد أنه إنسان مسلم وقال أنها مذبوحة خلاص نثق بهذا الشيء ونحن كلها. إذا قال لها والله مش مذبوحة، ده أنا مستوردها نصين من بلاد ما مش أهل الكتاب، بلاد كفار، بلاد وثنيين يعبرون بوزة، يقول لا تحل هذه حتى لو ذبحت، حتى لو ذبحت. يبقى ربنا أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب بمعنى ذبائح أهل الكتاب، سواء ذبحت أو نحرت طالما أنها استوفت الأشياء الشرعية. يبقى ما جيش بقى أطلق عموما أن كل اللحمة المستوردة حرام، ولا أن أقول الكل مباح وحلال، ولكن السؤال أن ذبحت ولا لم تذبح، المستورد هو اللي بيقول هذا الشيء والله ذبحت وأنا أثق في هذا الشيء خلاص يجوز لي أنا أكلها طالما أنها ذبحت. إذا قال لا لو دي مش مذبوحة أو مستوردة من غير بلاد أهل الكتاب، مستوردة من بلاد لا يذبحون أو يأكلون الميت، إلى هنا لا يحل أكلها. طيب نرجع ثاني لكلام ابن العربي، هنا بيقول وقد قلت لشيخنا أبي الفتح المقدسي إنهم يذكرون غير الله، يعني هو بيسأل شيخه بيقول إنه الأهل الكتاب بيقولوا باسم المسيح أو بيذكروا اسم غير الله، فقال لي هم من آبائهم وقد جعلهم الله تبعا لمن كان قبلهم مع علمه بحالهم، مع علمه بحالهم. قال بهذا استدل الشافعي على أن التسمية على الذبيحة ليس بشرط، استدل الشافعية على أن التسمية على الذبيحة ليس بشرط. إن قلنا أن هنا قياس الأول، بقياس الأول في ذلك. قال ولو سمى النصراني الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على شرط العبادة، يعني يقول لك حتى لو قال بسم الله، ما هو معروف ان في قلبه ايه، انه بيقول المسيح هو الله وهو ثالث الثلاثة، فهو سواء انه قال الله ولا قال المسيح معروف ان عقيدته ايه في هذا الشيء، ومع ذلك اباح الله عز وجل طعام الذين اوتوا الكتاب. قال ولو شرطنا العلم بحقيقة الايمان ما جاز اكل كثير من ذبح من يسمى من المسلمين او من يسمي من المسلمين. كلام جميل، يعني عايز يقول انه المقصد الصورة، الصورة هذا طعام الذين اوتوا الكتاب ذبحه اهل الكتاب، مش هتكون في قلبه كنت قاصد ايه وكنت بتوجه لمين وكنت، هذا كله لا ينظر اليه. هو بيقول لو ان الامر على ذلك ونظرنا في ان الذي يسمي كان يقصد ايه وفي قلبه ايه، قال تركنا اكل كثير ممن يذبحه المسلم، مما يذبحه المسلم. قال لو شرطنا العلم بحقيقه الايمان ما جاز اكل كثير من ذبح من يسمي من المسلمين، وانما حرم الشرع ذبحا يذكر عليه غير الله تصريحا، غير الله تصريحا، هذا الذي حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يذكر اللات يذكر العزة. فأما من يقصد الله فيصيب قصده فهو الذي لا كلام فيه، وأما الذي يسميه فيخطئ قصده فذلك الذي رخص فيه. فإذا قال الله وهو يقصد المسيح أو المسيح وهو يقصد الله فيرجع أمره إلى الله سبحانه، ولكنه ضل عن الطريق وسمح لك فيه الإله الذي ضل أهل الكتاب عنه. يعني بيقول ربنا علم من هؤلاء أنهم يذبحون وأنهم يعبدون يشركون بالله ويعبدون المسيح أو يقول المسيح والله، ومع ذلك الله عز وجل أحل ذبائحهم. يبقى الكلام هنا أنه إذا ذبح الكتاب وما سمعناش الحالة تحل هذه ذبيحة طالما أنه قد ذبح. وأما ذبائح الكتابيين فقد سئل أبو الدرداء صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عما يذبح لكنيسة اسمها سرجس أو درجس فأمر بأكله، يعني يقصد إن نصارى ذبحوا في عيد وموديين للكنيسة أو ذبحوا جوا الكنيسة وطلعوا بيهدوا للمسلمين هدايا، هل يأكل منه المسلم؟ لاحظ مقاس عما يذبح، يعني هؤلاء قد ذبحوا، إذا كان هذا مذبوحا يبقى يجوز أكله سواء ذبحه في كنيسة ولا في غيرها. لكن هل أنا هجيب الأضحية بتاعتي وديها النصراني يذبحها في الكنيسة؟ لا يكون. إنما الكلام هنا إن كان يحدث أن أهل الكتاب يهدون للبعض من الصحابة شيئا من ذلك، فكان الصحابة يأكلون ذلك ولا يعني يشدد في هذا الإشي. وبذلك قال عبادة بن الصام وقال الشافعي وعطاء تؤكل ذبائحهم حتى وإن ذكر غير الله عليها. قال وهذا ناسخ لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لا ما نقدرش نقول إنه ناسخ لكن يمكن لجزئية فيها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إما المقصد فيه ما المشركين كانوا يذبحون للات والعزى وغيرها أو كل من يذكر اسم غير الله، ونص على اليهود والنصارى خاصة بتخصيص لهؤلاء وإخراجهم من عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب برضو من ضمن المسائل اللي هو بيذكرها لنا وإن كان حتيجي لابن تيمية بعدها، بيقول لما قال الله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم تضمن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل، فهل يدخل عليهم من دان بدينهم وإلا لم يكن منهم كنصارى بني تغلب من العرب؟ هنا مسألة النصارى مين هم أهل الكتاب، مين اليهود والنصارى، وهل ممكن يدخل فيهم نصارى من العرب زي بني تغلب ولا لا يدخلون؟ اللي جاب أسيرة بني تغلب إيه حكايتهم؟ دول ناس من العرب تنصر دخلوا في النصرانية، فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي علي بن أبي طالب وحرم أن تؤكل ذبائح هؤلاء، حرم قال هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. فاختلف العلماء إنه هل هم بنو تغلب بس ولا كل من يدخل في النصرانية، إنسان مشرك مثلا ودخل في النصرانية بعد ذلك فنقول ليس نصرانيا، وهل النظر إلى نفس الإنسان الذابح ولا إلى نسب الإنسان الذابح؟ النظر له هو كإنسان يهودي أو نصراني الآن على ذلك. طبعا المرتد لا يدخل فيها الأحكام، المرتد مرتد هذا مسلم والمطلوب منه أن يرجع للإسلام وإلا حده القتل، هذا شيء آخر. لكن كلامنا هنا في من دخل في دين أهل الكتاب من أصحاب الأديان الأخرى، أهل الشرك، أهل الأوثان، الصابئين غيرهم، دخلوا في دين النصرانية أو دين اليهودية، هؤلاء لو ذبحوا أو أبناؤهم بعد ذلك هل تؤكل ذبائحهم ولا نقول ليسوا أهل الكتاب؟ فبيقول الله عز وجل يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم تضمن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل. روي عن ابن عباس أنه تؤكل ذبائح بني تغلب من العرب وألحقهم بالكتابيين لقوله تعالى ما يتولهم منكم فإنه منهم، وبه قال الشعبي والشافعي، وقرأ الشعبي وما كان ربك نسيا، يعني لما ذكر أهل الكتاب كل من دان بدين أهل الكتاب فهم أهل الكتاب تحل ذبائحهم، إيبا على ذلك يقول لك وما كان ربك نسيا. قال ابن شهاب بمثل هذا الشيء وقال لأنهم يذكرون اسم الله سبحانه إشارة إلى ما قلناه من تعلقهم باللفظ. طيب عن علمائنا يعني من المالكية روايتان إحداهما ما تقدم والثانية لا تؤكل، اللي قالوا لا تؤكل منهم علي رضي الله عنه وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وقالوا لأنهم لا يحللون ما تحلل النصارى ولا يحرمون ما يحرمون، يعني عايز يقول إن هؤلاء بنو تغلب دخلوا في النصرانية ما خدوش كل حاجة في النصرانية فأصبحوا يعني واخدين شيء من الدين وتركين أشياء منها، كأنهم متلاعبين يعني بهذا الدين، فعلى ذلك يقول لا تحل ذبائحهم. يقول وهذا دليل أنه لم يلحقهم بهم لأنهم لم يتولوهم النصارى ولا دانوا دينهم، ولو تعلقوا به لوافقهم ابن عباس رضي الله عنهما في حالهم وحكمهم لما قدمنا من الأدلة، يعني عايز يقول ابن عباس الحارث وخالف فيها عليا وعائشة وابن عمر رضي الله عن الجميع. إنما هنا الآن يعني البحث فيها الذي دخل في النصرانية من 100 سنة من 200 سنة وبعدين الآن أحفاده الموجودون، هل حنقول له أنت الآن لسه نصرانيا لأن جدك الأعلى، وحنبحث في نسل كل واحد ونسب كل واحد عشان نعرف ده كان أصله إيه ولا فرعه إيه، ولا النظر ها أهل كتاب أهو أهل كتاب هو نصراني هو يهودي يبقى هو من أهل الكتاب، هل النظرة إلى ذلك ولا النظرة إلى نسله ونسبه؟ الصواب في ذلك أن النظرة إلى ذلك، هذا الذي أمامنا. دليله ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من حديث ابن عباس رضي الله عنه، كان أذان فاصلة طيب أذان فاصلة. يبقى المسألة اللي متكلم فيها إن الإنسان اليهودي أو النصراني الكتابي اللي موجود الآن، هل ننظر لكونه موجود أن هو كتابي إنه كتابي، ولا ننظر أن هو كان أصله إيه؟ الفقهاء يعني اختلفوا في هذه المسألة في النظر لأصله. فلذلك حيث البعض يقول لك أبواه أو أحد أبويه كان يهوديا أو نصرانيا والأب الثاني كان مجوسيا ولا كان مشركا يبقى لا يحل أكل ذبائح هؤلاء. والبعض يقول أنه اللي بدل وغير من دين إلى دين لا ما يصلحش أنه هو ولا نسميه من أهل الكتاب. كلام فيه كثير. وهنا ابن تيمية له كلام في هذه المسألة يقول: من ظن من أصحاب أحمد وغيره أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسي قول واحد في مذهبه فهو مخطئ، لأنه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسألة. ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقرب الجزية من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصارى العرب. يعني البرد المسألة ما هيش هنا فقط في مسألة الذبائح، لا دي كمان في مسألة تانية، مسألة النكاح. يقول لك لو واحد مسلم هيتجوز نصرانية يتجوز يجوز. طب لو إن هذه النصرانية أبوها كان نصرانيا وأمها مجوسية، أو أمها مجوسية وأمها نصرانية وأبوها مجوسي وهذه نصرانية، هل يجوز له الزواج ولا لا؟ فليقول إن البعض منهم يقولون مجوس نكاح لأن ما كانش أصلها، لا دول مغيرين لدينهم ما كانش أصلهم ذلك. ابن تيمية بيخطئ هذا القول وينظر إلى أن العبرة بالإنسان بنفسه، إنسان هذا يهودي إنسان هذا نصراني، العبرة فيه ليس في أبائه قبل ذلك. لكن اللي قالوا نصارى بني تغلب لا يجوز النكاح منهم وإنه لا يجوز ذبائحهم كان لهم وجهة نظر زي علي وعائشة بن عمر رضي الله عنهم أن هؤلاء لم يدخلوا في النصرانية إلا لكونها تبيح الخمر، بس دخلوا في النصرانية علشان تحليل الخمر فقط، لكن غير كده ما عرفوش شيء عن النصرانية. هنا له وجهة نظر اللي قال بالمنة، وإن كان من قال إنه كتابي هنا سواء عرف ولا لم يعرف سواء كتابي يهودي أو نصراني فيجوز ذبيحة هذا الإنسان طالما أنه كتابي سواء إنه بيتمسك بدينه ولا لا يتمسك بدينه، دينه قد حرفه. يقول هنا: أصل نزاع في هذه المسألة ما ذكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب، والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والجمهور أحلوها وهي الرواية الأخرى عن أحمد، يعني إن ذبائح نصارى بني تغلب حلال وليست محرمة لأنهم من النصارى. يقول: مذهب جمهور العلماء وأبو حنيفة ومالك وقول المنصوص عن أحمد أو الصريح أنه تحل ذبائح هؤلاء. ثم ذكر كلاما كثيرا وقال: الصواب قول الجمهور، يعني عايز يقول إن اللي هو نصراني حتى لو كان أبوه من زمن قديم كان على الشرك ودخل في النصرانية أو كان يهوديا وتنصر أو نصرانية وتأول وجاء الأحفاد على هذا الدين هم نصارى أنهم يهود، مش هننظر الأجداد كانوا إيه وحننظر للآن الموجودين أنهم يهود أو نصارى، فتحل الذبائح ويحل الزواج من نسائهم. هنا بقى ذكر وجوه كثيرة في التدليل لما يقول، لكن حنكتفي بشيء بسيط منه. يقول: الدليل على ما نقول وجوه، أحد هذه الوجوه ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في محل النزاع هنا، أن طالما ثبت أن من أبناء الأنصار من دخل في اليهودية وتركه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يبقى على ذلك، هذا دليل فيها. نشوف بيقول لنا ايه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ان المرأة كانت مقلاتا، المرأة كانت مقلاتا، المقلات يعني التي يموت اولادها كل ما تولد يموت كل ما تولد يموت، فكان الشيطان يسوي لهؤلاء المشركين في الجاهلية من اهل المدينة ان المرأة تنذر ان عاش لها ولدان، لو عاش لها ولدين بس كل ما تولد يموت يموت، طب لو عاش لها اثنين بس تجعل احدهما يهوديا لكون اليهود كانوا اهل علم وكتاب والعرب كانوا اهل شرك واوثان. يعني المراه كانت شايفه والعرب كانوا عارفين ان اليهود والنصارى افضل منهم، ان يعرفوا رب هؤلاء يعبدون اصناما وكذا، فالمراه كان النذر بتاعها انه لو ولد اثنين وعاشوا الاثنين دول هتخلي واحد منهم يهودي او نصراني، وكانت تنفذ هذا الشيء اذا عاش لها ولدان تجعل احدهما يهوديا او نصرانيا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان جماعة من أولاد الأنصار تهودوا، كان جماعة يبقى الأب كان مشركا، الابن كان يهوديا أو نصرانيا، أبوه اللي خلاه علشان العيل يعيش، بعد ذلك الأب دخل في الإسلام، حب ان هو يدخل ابنه ايضا في الاسلام، لان الابن كان كبير بقى مش صغير، كان صغير هيكون مسلما باسلام ابي، لكن الابن كبير الان، فطلب اباؤهم ان يكرهوهم على الاسلام، انه لا نخليهم يرجعوا الاسلام ونكرههم عليه، فانزل الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يبقى هنا لا اكراه في الدين سبب النزول ايه؟ في الجاهلية كانت المرأة تكون مقلافا ما يعيش لهاش عيال، تنذر لو عاش لها ولدين واحد منهم عسليه يهوديا او نصرانيا، بعد ذلك جاء الاسلام، لما جاء الاسلام اسلم الاباء، وبعدين حبوا زي ما هم خلوا عيالهم يهود او نصارى حبوا يجبروهم على الاسلام، اولادهم رفضوا، فانزل الله عز وجل الآية لا اكراه في الدين، يعني لا تدخله مكرها، تدخله في دين الله عز وجل لابد يكون له اختيار في ذلك، لا اكراه في الدين. لكن لا اكراه في الدين هل معناه انه من حق المسلم انه يرتد يكون لا اكراه في الدين؟ ليس من حق المسلم ان يرتد اتفاقا بين العلماء. اما الشنشنه اللي بتحصل الان مجامله لامريكا ومجامله للمنظمات الصهيونيه حقوق الانسان وغيرها، انه اللي عايز يدخل الاسلام يدخل وحريه الدين، عايز يطلع من الاسلام يطلع، لها ما لم يقل احد من فقهاء ذلك، لم يقل احد من فقهاء ذلك. ولذلك اللي بيتكلم الان يتكلم عن فقه مبتدع، هم بيبتدع اشياء جديده في دين الله بعيده عن فقه الاسلام تماما. الفقه الاسلامي ان الانسان اللي داخل في الاسلام لا يحل له ان يرتد عن دين الله سبحانه، فاذا ارتد عن دين الله سبحانه يجبر على العوده الى الاسلام، يا اما ترجع الى دين الله عز وجل، يا اما يستتاب 3 ايام وبعد ذلك حده الرده. وهذا اتفاق من العلماء، لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله في مسألة المرأة المرتدة تقتل ولا لا تقتل، مع أنه يقول إن لابد من استتابتها، ولكن قال تحبس لا تقتل فقط. أما أنه يلزم بالعودة للإسلام ما فيش خلاف فيه. فاللي بيأتي الآن بيجيب فقه تاني، مش دين، ليس دين الله عز وجل. اللي بيتكلمون من المشايخ في هذه الأشياء لا يتكلمون عن دين الله، لا ده مش دين، ده أشياء جديدة، اختراع جديد، ابتداع في دين الله سبحانه، ليس دين الله. هذا دين الله سبحانه إلا ربنا سبحانه أمرنا به، إنه هذا رضيت لكم الإسلام دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا دين الله اللي اتفق عليه الأئمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة. هو دين الله الذي يخالف هذا، الذي لا يريد دين الله، هذا الذي يتكلم بدماغه مجاملة للكفار، فله عند الله ما يستحقه من معاملة في الدنيا وفي الآخرة. يبقى هنا الآية نزلت في هذا السبب الذي ذكرناه، إنه أرادوا أن يجبروا أولادهم اللي كانوا دخلوا في اليهودية والنصرانية قبل الإسلام، أن يجبروهم على الإسلام، فأنزل الله لا إكراه في الدين، لا تجبر يهوديا ولا نصرانيا على أن يدخل في دين الله. أما مسلم يرتد، لا يترك يرتد ولا يتلاعب بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما القول اللي اخترعه البعض من الناس الآن، يعني يقول لك إنه الذي ارتد هذا لا يقتل، حد الردة نسبة حد الردة فعلا موجود، بس حد الردة في حالة واحدة فقط. ايه الحالة الواحدة فقط دي؟ يقول لك ده الانسان اللي ارتد وصار محاربا للمسلمين وصار مع اعداء المسلمين، هو ده بس اللي عليه حد الردة. والله ما سمعنا مثل هذا ابدا، هذا كلام فارغ قاله بعض المشايخ اللي كانوا معاصرين وماتوا من فترة قريبة، وبعدين صار سنة للجداد ملقوش حالة في الدين تخليهم يجاملوا الغرب بشيء راحوا قايلين هذا الشيء. قالوا هذا الشيء انه المرتد يعني اللي صار محاربا للمسلمين، لكن اذا كان مرتد في نفسه ان النهارده مسلم بكره يهودي بعده نصراني بعده كده، هو حر حريه الاديان براحته يدخل زي ما عايز. ويعني بعض الشيوخ يستحي ان يقول انه كافر، اقول كافر لا مش كافر، ما كل الناس ما فيش كفار دلوقتي، كلهم ما فعل على اديان ما فيش. يبقى نقول عليه اسم عظيم، يا سلام يا اخي عليه اسم عظيم، كانه ان الحكايه اسم يعني استغفر ربنا وخلاص على كده عدي الامر. هذا سبحان الله أصبح الذل الذي فيه المسلمون، يفتون لأنفسهم بأشياء. يبقى قبل الفتوى الأول اليهود والنصارى هيقولوا إيه؟ أسكتهم بس، أسكتهم حتى لو أطعنا به، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه.